النووي رحمه الله. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة وصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالقدر، وذكر وأخبر أن القدر هو سر الله عز وجل في خلقه. وهذا الباب باب القدر، وباب وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإن من أصول الإيمان التي يؤمن العبد ويكون مؤمنا بها أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم عن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن كذب بالقدر ولم يؤمن به فإن إيمانه منتقض وإسلامه منتقض أيضا، فلا يصح إسلام العبد ولا إيمانه إلا بالإيمان بقدر الله عز وجل، وأن جميع الأمور بتقديره، وأن الأمور كلها تحت مشيئته. فآمن أهل السنة بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه خلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى، فكل الخلق خلقوا بقدر الله عز وجل وبمشيئته سبحانه وتعالى وتحت علمه وبأمره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى يتضمن الإيمان بعلم الله السابق، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء وعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وعلم الله صفة أزلية لذاته، صفة أزلية وهو متصف بها أزلا ومتصف بها بذاته سبحانه وتعالى. وأول من أنكر القدر أنكر العلم، قلاة القدرية عندما تطرقوا لهذا الباب ولهذا الأصل أنكروا علم الله في خلقه، وهي أول بدعة ظهرت بعد بدعة الخوارج وبدعة الرافضة، ظهرت بدعة القدر أو بدعة الشيعة، ظهر بدعة القدر. والقدرية الأوائل الذين ظهروا في الزمن الأول كما قال حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما قالا لابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وأنهم يقولون أن الأمر أنف أي لا قدر، أي أن الله لا يعلمه وأن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه، وهذا كفر بالله عز وجل بإجماع أهل السنة، أن من أنكر علم الله عز وجل فهو كافر بإجماع أهل السنة. وآيات العلم في كتاب الله كثيرة، ويختمها دائما ربنا حليم عليم، عليم حكيم، قدير عليم، وقدير وعليم قدير، وآيات كلها تدل على أن الله عالم، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن عنده علم الساعة وينزل الغيث سبحانه وتعالى. وهي صفة يثبتها أكثر طوائف أهل الإسلام، ويغالي في نفيها الجهمية الغلاة والقدرية الغلاة، فينفون علم الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب القدر الذي يؤمنها للسنة مرتبة المشيئة، وهذه المرتبة ينفيها ولا يثبتها الجهمية وغلاتهم. وأما أهل السنة فيثبتون مشيئة الله عز وجل وإرادته، وأن الله له مشيئة تليق بجلاله، وأن كل ما يكون في هذا الكون فهو بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، أي على ما شاءه سبحانه وتعالى قدير، أي على ما يشاء وما يريده قدير سبحانه وتعالى. فمشيئة الله أيضا صفة ذاتية له، وهي صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، أثبت أهل السنة قاطب واتفق على إثباته لله سبحانه وتعالى، وهو أحد مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثالث مراتب القدر مرتبة الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما قال تعالى في قوله: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب مسطور في كتابه سبحانه وتعالى، وذكر أن القرآن في اللوح المحفوظ. ودليل ذلك ما جاء أيضا في صحيح في السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما كان فقد كتب اللوح المحفوظ. وأهل السنة يؤمنون بذلك، أن كل ما يكون وما كان وما سيكون أنه مخطوط مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ. وهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، أو يمكن نقول المرتبة الثانية، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة، وإن شئت قلت المشيئة ثم الكتابة، الأمر في ذلك وسألت في الصفات متعلق بعضها ببعض. الأمر الرابع الخلق، وهي أن تؤمن أن الله عز وجل خالق لكل شيء، وأن ليس هناك مخلوق إلا وخالقه الله عز وجل، ولا يوجد في هذا الكون إلا خالق ومخلوق. الخالق هو ربنا سبحانه وتعالى، وما دونه فهو مخلوق له سبحانه وتعالى. ومعنى أنه خالق، أي هو بذاته وبصفاته وبأسمائه هو خالق سبحانه وتعالى، وكل ما خرج عن ذاته وأسماء وصفاته فهو مخلوق له سبحانه وتعالى، فكل ما دون الله فهو خلق له سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون هو مخلوق لله عز وجل، إلا القرآن، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، وليس مخلوقه بيننا، ولا يوجد شيء بيننا غير القرآن إلا وهو مخلوق. يدخل في هذا ما كان متنقل من القرآن ومنسوخ من القرآن في غيب الكتب، فإنه يبقى كلام الله. إذن نقول: القرآن كيفما تصرف هو كلام الله وجل، ولا يدخل في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل يدخل في أوامره. هذه أربع مراتب يؤمن بها أهل السنة، ومن حقق المراتب الأربع يسمى قد آمن بالقدر خير وشر. ومعنى الخلق أن كل شيء خلقه الله وجل، الخير والشر والشرور والمعائب والمصائب كلها بخلق الله عز وجل. مسألة المشيئة ومسألة الخلق أيضا يخالف فيها المبتدعة، فالجهمية والجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة ينفون مشيئة الله عز وجل، ويقول أن الله ليس له مشيئة، وهم متناقضون في هذا الأصل أيضا، لكن تناقضهم هذا حملهم على التخبط في باب أفعال الله عز وجل، فنفوا الحكمة ونفوا العلة ونفوا أشياء كثيرة بسبب أنهم نفوا مشيئة الله عز وجل. كذلك تطرق المعتزلة إلى خلق أفعال العباد، وقالوا أن الله لا يخلق أفعال العباد، وأول أمرهم أنهم قالوا أن الله لا يخلق الشر، ثم زاد أمرهم إلى أن قالوا أن الله لا يخلق الخير والشر، فقال أن الله لا يخلق الخير والشر، وأن الخالق لذلك العبد نفسه، العبد هو الذي يخلق الخير والشر، أم الذي يخلق أفعاله، قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه وأن الله لا يخلقها، وأرادوا بهذا أن يخرجوا أو ينزهوا الله عن وصف هم زعموه أنه لو قيل أن الله يخلق أفعال العباد لكان ظالما، إذ كيف يخلق أفعالهم ثم يعذبهم على خلق هو الذي خلقه. وهذا القول باطل. ومنشأ هذا الأمر أو منشأ هذا الاختلاف أنهم لم يفرقوا بين المشيئة والإرادة، وأنهم أرادوا أن يطلعوا على سر الله عز وجل في خلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو العلم المفقود الذي من طلبه أو رام حصوله لا شك أنه تعرض للهلاك والزيغ والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لما تطرقوا إلى أفعال الله عز وجل تطرقوها للنظر فيها بعلة، لماذا يفعل الله كذا، ولماذا يقول الله يخلق الله هذا، ولماذا، مع أن أصل العبودية أن يسلم الأمر لله عز وجل، وأن لا يعترض على الله لا لماذا ولا بأي اعتراض يعترض على خلق الله عز وجل. فانفرق الناس في هذا الباب، في باب الخلق، إلى قسمان، أو تفرقوا إلى قسمين أو إلى طائفتين. الطائفة الأولى الذين قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، أن العبد يخلق أفعال نفسه، وأن الله يريد منه الخير والعبد يريد الشر، وقد تغلب إرادة العبد إرادة ربي سبحانه وتعالى. وهذا القول هو قول المعتزلة، لأصل أصلوه سموه بأصل العدل، أي أن من العدل أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه حتى لا يعذب الله العبد على أفعال خلقها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل. فحملهم تنزيه الرب من الظلم على زعمهم إلى إخراج أفعال العباد من خلق الله لها، وجعلهم مع الله خالقا آخر يخلق أفعال العبد. ولهذا سمى أهل السنة القدرية سموهم بمجوس هذه الأمة، حيث أن المجوس يقولون أن للخلق خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فقالوا أن النور يخلق الخير والشر والظلمة تخلق الشر، ولذلك سمي القدرية، وهذا من باب التسمية، هذا من باب المقابلة، سمي بالقدرية لا لأجل إثبات القدر، وإنما سمي بالقدر أنهم ينفون قدر الله عز وجل على خلقه وقدرة الله على خلقه، فسموا من باب المقابلة بنفيهم لما نفوه، فسموا بالقدرية. أو قيل أنهم سموا بذلك أنهم أعطوا العبد قدرة توازي قدرة الله في خلق أفعال الخلق، فقال العبد يخلق أفعاله فجعلت له قدرة كقدرة الله عز وجل. هؤلاء المعتزلة قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وقد ذكر ابن أبي العز في شرحه على هذا المتن أنه ذكر قول عمرو بن عبيد وقول القدري للمجوسي عندما أتى عربي إلى عمرو فقال يا عمرو، وهو كان عابدا زاهدا في البصرة، إن إبلا لي قد سرقت، فادعوا الله لي أن يردها. فقال عبيد وهو المعروف بعبادته في بلده: اللهم إن عبدك هذا قد سرقت إبله وأنت لا تريد أن تسرق، اللهم فردها. فقال العرابي: كف عنا دعاءك وكف عني دعاءك، فرب لا يستطيع أن يمنع السارق من سرقة مالي، لا يستطيع أن يلزمه بإرجاع ذلك المال لي. أي أنك إذا كنت تقول يا عمرو اللهم إن هذا قد سرقت إبله وأنت لا تريد أن تسرق، فكما أنه عجز عن أن يمنع السارق من السرقة سيعجز أيضا أن يردها إلي. فعرف الأعرابي فطرته وسلامة معتقده أن هذا القول المعتزلي قول باطل وضال، وكما قال المجوسي والقدري عندما قال أسلم، قال إن الله إن قال قال له المجوسي له قال القادم أسلم قال إني لا أريد أن أنت تقول أني أخلق أفعال نفسي وأنا أني لا قدرة لي على ذلك وأني أنا أريد الإسلام. قال المجوسي: لو أراد الله لي أن أسلم لأسلمت. قال: الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال: إذا كان الشيطان أراد وربك أراد ولم يستطع ربي أن يمضين على هذه الإرادة فأنا أعبد الشيطان، لست مسلم. يعني ربك ضعيف وعاجز أنه يريد مني شيء ولا يستطيع أن يمضيه، والشيطان يريد شيئا فيمضيه. فهذا القول قول باطل وقول ضال، حمل كثير من الناس إلى التخبط في هذا الباب. عندما سمعت الجبرية مقول المعتزلة ومقولة أن الله لا يخلق أفعال العباد قابلوا هذا الباطل بباطل أشد منه، فقالوا أن العبد لا مشيئة له ولا فعل له ولا اختيار له، وأنه مجبور مقهور على أفعاله، وأن حاله كحال الريشة في مهب الريح تقلبها الريح كيف شاء، فصلاته وطاعاته هي فعل الله وليست فعله، وجعلوا كل شيء يفعله العبد هو فعل الله. فقالوا: إن خالفت أمره فقد وافقت مشيئته وإرادته وقضاءه. وهذا القول أيضا قول باطل وقول مبتدع وقول كفري، حتى ولهم في ذلك أقوال شنيعة مستشنعة. يقول بعض: عندما أراد أن يصلح بين رجل وامرأة قال ادعو الله، قال: إن خرج منها سلمنا، أعوذ بالله من الكفر. وأقوال كفرية، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم قالوا أن العبد أن الله هو الذي يريد هذا، أن الله عز وجل هو الذي يريد هذا الأمر كله. أما أهل السنة توسطوا وفرقوا بين المشيئة والإرادة، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة كونية عامة تشمل الخير والشر وتشمل كل ما يكون في هذا الكون، ولا يلزم المشيئة المحبة ولا الرضا، ولكن يلزم المشيئة الإرادة، فالله يريد هذه الأشياء لكن لا يلزم المشيئة العامة المحبة والرضا. فآتوا إلى الإرادة وقالوا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية تراد في المشيئة، وإرادة شرعية. إرادة شرعية، هذه الإرادة الشرعية تكون لها شرطان، أن الله يريدها شرعا، أن الله يحبها ويرضاها ويريدها، لكنها متعلقة أي معلقة الوقوع، قد تقع فتدخل تحت المشيئة الكونية، وقد لا تقع لموافقة الإرادة أيضا الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق شاء له، شاء بمشيئته العامة الكونية أن يكون هناك الصالح وهناك الطالح، هناك المؤمن هناك الكافر، هناك الضار وهناك النافع على حسب مشيئته. وهذا هو سر الله عز وجل الذي لا يطلع عليه أحد، وإنما كما قال ابن عباس القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فمن أراد أن يطلب هذا السر لا شك أنه سيضل وسيطلب المستعفى، هو سر الله في خلقه. ويظهر هذا السر يوم القيامة عندما يبدل عز وجل الحكم والعلة التي لأجلها فرق الخلق، مع أن هناك حكم كثيرة استنبطها العلم في التفريق بين الخلق وخلق الناس بين سعيد وشقي وبين مؤمن وتقي وكافر ومؤمن تقي وكافر فاجر، فهناك حكم ذكر منها ابن العز عدة حكم، منها إظهار قدرة الله عز وجل، إظهار قدرة في خلق المتضادات وفي خلق المختلفات، حيث يخلق الخير ويخلق الشر، هذا عليه شيء على القدرة، لأن من إن في طبيعة البشر أن من الناس من لا يستطيع أن يفعل الخير فقط، لكن الله عز وجل خلق الخير وخلق ما يضاده، فهذا دليل عليه شيء على كمال قدرته وقوته. الأمر الثاني أن تتجلى وتظهر الخلق آثار أسماء الله عز وجل، فالله له أسماء الحسنى مثل أسماء القهر والجبروت والقوة والعزة وما شابه ذلك، تظهر أسماء إذا وجد الفجرة والكفرة والعصاة أن الله منتقم وأن الله قهار وأن الله جبار فينتقم من هؤلاء، ويظهر أسماء رحمته وعفوه ونعمه وحلمه، وأيضا أسماء الرحمة والعفو والكرم والجود في إنزاله على من أطاعه، تظهر أيضا أسماء الحلم والتواب والغفور والرحيم إذا وجد أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل كذا. كذلك يظهر في هذا الخلق وفي هذا الحكم من الحكم تظهر تباين الخلق من جهة محبتهم لله عز وجل وولائهم لله عز وجل، فعندما يخلق الخير والشر لا بد يكون هناك ولاء وبراء، فيوالي المؤمن أولياء الله ويتبرى من أعداء الله عز وجل. هو ذكر حكم كثيرة في هذا المعنى تدل على أن الله عز وجل باين بين الخلق وفارق بينهم لحكم كثيرة، وقد ذكر اعتراضات وقال هل يمكن يوجد هذه العلل وهذه الأحكام دون أن توجد هذه دون أن يخلق الله شيء؟ نقول هذا مستحيل وهذا سؤال فاسد، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها وربط الحكم بعللها أيضا، فلا بد أن يوجد شيء حتى توجد هذه الآثار. وهذا السؤال لا يعلم الإنسان حقيقة جوابه إلا متى؟ إلا إذا قدم على الله عز وجل. كذلك قولهم إذا كان الله يريد الخير فلماذا خلق الشر، وإذا أراد الله وإذا كره الشر فلماذا خلق؟ نقول هناك الموجودات إما أن تكون محبوبة لذاتها وإما أن تكون محبوبة لغيرها، فرسل الله وأهل الإيمان والتقوى محبوبون، الرسل محبوب لذاتهم ولآثارهم ولما يترتب على وجودهم من الخير. أهل الشر والشرور قد تكون مكروهة لذاتها، مكروه ما يترتب عليه، أما أن يكون في المفعولات مفعول شر محض فنقول لا بد في كل مفعول لله عز وجل أن يكون فيه خير. فإبليس هو شر في ذاته لكن يترتب على إيجاده أي شيء؟ يترتب على إيجاده خير كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فبوجود إبليس تميز أهل الحق من أهل الباطل، وبوجود الإبليس عرف أهل الجنة من أهل النار، وبوجود إبليس عرف المتقي الصابع ترك المعصية ذنب ومن يطيع هواه. فوجود إبليس إذن له منفعة وحكمة لا يطلع عليها إلا من وفقه الله جل بعين البصيرة والعلم. كذلك مثلا ما يتعلق بالمفعولات، لأن هل يلزم المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره مطلقا؟ نقول المقضي والقضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء متعلق بذات الله عز وجل وقضاء متعلق بالمفعول، فقضاء هو صفة لله عز وجل وقضاء هو أثر فعله أثر صفته سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بقضاء الله فإن نرضى به ونحبه ونرضاه، لأن القضاء هو فعل من أفعال الله فنرضى به. أما من جهة مفعولاته، أي مفعولات الله عز وجل هو أثر القضاء وثمن القضاء، فالمفعولات لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم يحب كأهل الإيمان والتقوى، وقسم يبغض ويكره ولا يرضى كأهل الكفر والفسوق والفجور والمعاصي والذنوب. فأنت عندما تنظر إلى, إلى, إلى, إلى الشر مثلا، نقول من جهة قضاء الله لهذا الشر نرضى به ونسلم لله قضاءه، ومن جهة أثره ووجوده في هذا الكون فإننا نبغضه ونعاديه ولا نحبه وإن كان مفعولا لله عز وجل، لأن الله لا يرضى لعباد الكفر، ونحن نرضى ما يرضي الله ونسخط ما يسخط الله عز وجل ونتقلب فيما يحب الله ويرضاه. ختم ابن الطحاوي عندما ذكر القدر وسر الله عز وجل أنه سر الله في خلقه، ختم أن المسلم مأمور في طلب العلم أن يطلب العلم الموجود، العلم الذي أوضح الله أدلته وبراهينه وحججه وبينه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه عليه سبحانه وتعالى. فهذا العلم الموجود الذي أنت مكلف بتعلمه هو العلم الذي يطلب، وهو العلم الذي يسعى في طلبه طالب العلم ويسعى في تحصيله. أما العلم المفقود، ليس مفقود حيث مفقود أي لا يستطيع طالب العلم أن يرومه، وذلك لما سأل ذلك عندما سأل ذلك الذمي الكافر النصراني إذا كان ربي قضى علي بالضلالة فما وجه حيلتي، قاله ابن القاري شيخ الإسلام في رثائيته، قال: سؤالك يا هذا سؤال معاندي، أي أن هذا السؤال سؤال معاند. فهذا العلم المفقود الذي يسعى لمعرفته الجهال من الناس أن يضرب كلام الله بعض ببعض ويطلب علم القدر ويطلب أسرار القدر في خلقه، نقول هذا علم مفقود لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته، وإنما تثبت قدم الإسلام على العبد على وجه التسليم والإيمان والاستسلام لله عز وجل. أما إذا رام أن يتجاوز هذا الحد فإن عقله لا يدرك ذلك العلم ولا يبلغه، وسيعود عليه بأي شيء بالشقاء والضلال والهلاك والانتكاسة والردة، نسأل الله العافية والسلامة، كما حصل كثير من الملاحد والزنادقة عندما أرادوا أن يروموا علما مفقودا وسعوا في تحصيل وأدخلوا عقولهم في تلك الغيبيات، كفروا بالله عز وجل وألحدوا، لأن العقل له حد، إذا تجاوزه هلك العقل، وعبودية الله عز وجل كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحقيقة العبودية الانقياد التام لله عز وجل والطاعة التامة لأوامره وحكمه وقضاءه. فنسمع أن يقول: لماذا نطوف حول كعب حجر؟ وهذا فعل، نقول هذا أمر الله عز وجل وهي عبودية لله عز وجل. أما لماذا فليس هذا سؤال عبد، وإنما هو سؤال معاند معارض. لا يعرف أن الصحابة رضي الله تعالى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لماذا فرض الله كذا ولماذا شرع الله كذا، وإنما حالهم سمعنا وأطعنا. هذا حال أهل التوحيد والإيمان، جعلني الله وإياكم من أهلهم، والله أعلم وأحكم. صلى الله عليه وسلم.